أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد سلام على عباده الذين اصطفى. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله، بل هم قوم أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ وما يشعرون

إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإن إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من في السماء والأرض إلا في كتاب وما من غائبة في السماء في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة يقضي بينهم بحكمه إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم صدق الله العظيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. صدق الله العظيم. اللهم إنا نتوسل إليك بآيات كتابك، اللهم إنا نقسم بك عليك أن تحفظ أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا بالقرآن، إنك أنت الرحيم الرحمن. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، اطمأنت قلوبنا بذكر الله ولذكر الله، عشنا مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ قطب الطويل، وكانت من الآية 56 وحتى الآية 81 من سورة النمل، وما زلنا في هذه الساحة الإيمانية المباركة، ساحة مسجد حفيدة معلم الإنسانية الأول السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة.